إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقبل أن نواصل درسنا في شرح فقه السنة أذكر نفسي وإياكم بأن غدا إن شاء الله أو بعد غد سيكون أول أيام شهر ذي الحجة المبارك، وللأسف يعني حتى الآن لم يعلنوا يعني في السعودية أو في غيرها أن الهلال قد رؤي أو لم يرى أو كذا، فعلى كل حال سيكون يعني غدا الثلاثاء إن شاء الله أو بعد غد الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة المبارك، وهذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة من جهة النهار، يعني ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في عشر ذي الحجة، بعض الروايات قال في هذه العشر وكان في عشر ذي الحجة العشر الأول. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني قالوا: يعني هل الجهاد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة هل يكون أفضل من أي عمل صالح في ذي الحجة؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أي عمل صالح في عشر ذي الحجة حتى لو كان تسبيحة أو تكبيرة أو صيام أو صلاة أو كذا أجره أعظم من أجر الجهاد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة، في غير عشر ذي الحجة. فهذا يبين يعني فضل هذه الأيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكثرون من العمل الصالح في هذه الأيام من الصيام والصلاة وتلاوة القرآن والتكبير والتسبيح والتهليل، خاصة يعني التكبيرات، أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لا تكبيرات العيد يعني يبدأ وقتها من عشرة الحجة مع بداية يعني هلال ذي الحجة، يبدأ وقت هذه التكبيرات، لكن تكون تكبيرات مطلقة يعني بدون تقييد بعدد ولا وقت معين، يعني في أي وقت يكبر كيف شاء ومتى شاء، يعني متى ما تيسر. فكان الصحابة يعني جاءت في صحيح البخاري يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه أيضا كان يخرجان يعني إلى الأسواق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني كان يخرجان إلى الأسواق ويكبران والناس يعني يسمعون تكبيرهما فيكبرون اقتداء بهما، فيستحب يعني الإكثار من التكبير في هذه الأيام وذكر الله والعمل الصالح. طيب، نرجع إن شاء الله إلى موضوع درسنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة، وكنا قد توقفنا عند الكلام عن الخطبة على الخطبة، الخطبة على الخطبة. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء الذي يروع الآمنين. ذكرنا أن الخطبة هي الوعد بالتزويج، الوعد بالتزويج يعني ليست زواجا ولكن فقط مجرد يعني تواعد على الزواج، أن يتفق يعني الرجل وامرأة أو الرجل وأولياء المرأة على أن يتزوج بها، ويعني يعيدونه على يعني يعطونه موافقة مبدئية وتواعد على قبوله كزوج يعني إذا تقدم للزواج أو لإجراء العقد في المستقبل، فيحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخته، وذلك لما في هذا يعني من التسبب يعني في حدوث الشقاق بين الناس وإيغار صدر المسلم وإيذائه بهذا العمل. قال: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك اللي هو الخاطب الأول، يعني خلاص يعلن أنه يعني صرف النظر عن هذه الخطبة، فحينئذ يتقدم الخاطب الثاني. قال: رواه أحمد ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يبتاع الرجل على بيع أخيه، يعني إذا سمعت أن أخاك المسلم مثلا عرض سعرا معينا لشراء هذه السلعة، فليس لك أنك تذهب إلى البائع مثلا وتعرض سعرا أحسن لشراء نفس هذه السلعة التي رغب أخوك في شرائها. يعني مثلا سمعت أن فلان شخص من المسلمين عرض مثلا شراء هذه السيارة أو هذا البيت أو أي سلعة من السلع، وعرض عرضا معينا، ليس لك أنك تذهب إلى البائع وتعطيه يعني عرضا أفضل حتى تأخذ أنت هذه الصفقة لنفسك. وفي المقابل أيضا بالعكس من جهة البائع أيضا، إذا علمت أن مثلا فلانا من البائعين اتفق مثلا مع المشتري هذا على أن يبيعه هذه السيارة أو هذه السلعة مثلا بثمن معين، ليس لك أنك تذهب إلى نفس المشتري وتعرض أن تبيعه سلعة يعني أفضل أو بثمن أقل أو كذا، يعني تعطيه عرضا أفضل من جهة السلعة الأفضل أو من جهة قلة الثمن أو امتيازات مثلا في تسهيلات في السداد أو كذا، بحيث تستفيد تأخذ أنت هذا المشتري وتضيعه على البائع السابق وتأخذه أنت لنفسك أو هكذا. يعني من الجهتين، يعني من جهة البائع ومن جهة المشتري، يعني البائع ومن جهة المشتري، الإنسان لا يبتاع على بيع أخيه. طبعا هناك استثناء من هذا اللي هي صورة المزادات، يعني في موضوع البيع هناك استثناء من هذا اللي هي صورة المزاد أو الناقصة أو يسمونها، إن يعني البائع عرض السلعة لأعلى سعر وفتح المجال للناس وقال سأبيعها لأعلى سعر ومن يزيد فأقبل منه، في هذه الحالة لك أن تزيد لأن البائع يعني عرض فتح المجال للجميع وما اتفق مع شخص بعينه وإنما فتح المجال لأعلى سعر وكذا، يمكن أنك تتقدم مثلا بأعلى سعر. أو في حالة المناقصات اللي هي أن الشخص عنده شيء للبيع أو عنده مشروع معين مثلا له تكلفة معينة ويفتح المجال يقول للشركات أو للتجار أن يتقدموا بعروض، وكل واحد يتقدم بعرض مثلا وكذا، وبعدين يختار أفضل عرض من هذه العروض. ففي هذه الحالة لك أنك تتقدم بعرض ولو علمت أن أخاك قد تقدم بعرض آخر، لأنك تعلم أن صاحب الشأن يعني فتح المجال للجميع لتقديم العروض وكذا، لأنه في هذه الحالة لا يكون في هناك يعني إيغار صدر أحد، يعني هو الغرض من هذا منع إيغار الصدور والتسبب في الشقاق، لأن ليس هناك اتفاق استقر ووقع بين شخصين وأنت تدخل تخرب الاتفاق السابق وتستفيد به لمصلحتك أو كذا. لكن في حالة اللي هي المزادات ونحوها ما بيكون هناك يعني اتفاق مستقر وواقع. طيب، يقول: ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة وصرح وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنه معتبرا. يقول يعني متى تكون الخطبة على خطبة أخيك حراما؟ قال: إذا وقع التصريح بالإجابة من جهة المخطوبة أو من جهة وليها، يعني إذا علمت أن شخصا تقدم لخطبة البنت الفلانية أو المرأة الفلانية وبعدين يعني ما صرحوا بإجابته، يعني ما قالوا له يعني وافقنا عليك وأعطوه وعدا بالتزويج، فإذا ما صرحوا بإجابته يعني شخص تقدم ولم يصرحوا له يعني أنهم قبلوه أو وافقوا عليه أو كذا، ففي هذه الحالة يقول يجوز أن تتقدم. لخطبة نفس هذه المرأة. قال تجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد أو وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول أو لم تقبل وترفض. يعني كل هذه الصور يجوز فيها أن يخطب على خطبة أخيه. يقول إذا الحالة الأولى إذا صرحوا برد الخاطب الأول، يعني علمت أن فلانا من الناس تقدم لخطبة هذه المرأة، فالجماعة صرحوا برفضه، قالوا له والله يعني لا نرغب في تزويجك أو لا نرغب في تزويج البنت الآن، وصرحوا برفضه، فلك في هذه الحالة أنك تتقدم لخطبة نفس هذه البنت. يعني ليس هناك حرج في هذه الحالة ما دام الخاطب الأول رفض، إذن لك أن تتقدم. طيب هناك صورة أخرى، من الخاطب الأول يعني ما أعطوه موافقة صريحة، وإنما أعطوه كلاما عائما كده، يعني ما يعرفوا منهم قبلوا ولا ما قبلوا، ساعات يحبوا يعلقوا الموضوع كده، إذا ظهر حد يكون يعني فحوى الكلام، إذا ظهر حد أفضل سيزوجونه ما ظهر، فمش عايزين يعني يردوا الأول ردا صريحا ولا يقبلونه قبولا صريحا. فشخص تقدم وكده قالوا والله تقدم للخطبة، فما قالوا له يعني قبلنا ولا قالوا له رفضنا، وإنما عرضوا له، قالوا مثلا لا رغبة عنك، يعني قالوا مثلا والله أنت إنسان ممتاز يعني زيك يعني لا يعني لا مثلك يعني لا يرفض أو كذا، لكن ما قالوا له صراحة أننا قبلناك ولا أننا رفضناك أو كذا. وكذلك إذا لم يعلم بخطبة الثاني بخطبة الأول، إذا هناك مثلا امرأة غير متزوجة وأنت لا تعلم أنها خطبت ولا ما خطبت، يعني ما في هناك ما عندك علم أنها خطبت ولا أنها ما خطبت، فمن حقك أن تتقدم لخطبتها ما دمت لا تعلم أنها خطبت. يعني ما يجب عليك شرعا أنك مثلا تمتنع من التقدم لخطبتها لغاية ما تفتش وتحقق في الأمر أو كذا. خلاص إذا أنت ما تعرف أنها خطبت وامرأة غير متزوجة وأنت ما تعرف أنها خطبت، يمكن لك أن تتقدم لخطبتها ما دمت لا تعلم لأنه تقدم شخص قبل. قال أو أذن الخاطب الأول للثاني، برضو إذا الخاطب الأول أذن للثاني، يعني مثلا عرفت أن شخصا قبلك تقدم لخطبة هذه المرأة وأنهم قبلوا به ووافقوا عليه، ممكن في هذه الحالة أنك تذهب لهذا الخاطب تستأذنه، تقول له والله يعني أنا لي رغبة أتزوج بهذه المرأة، إذا أنت عن طيب نفس يعني تتنازل عن هذه الخطبة وتسمح لي أن أخطبها أنا، والخاطب يوافق، فيجوز في هذه الحالة أنه يتقدم، يعني ربما يكون هو مثلا متعلق بهذه المرأة وله رغبة فيها، والخاطب السابق يعني ممكن يعني مش ما تفرق معه كثيرا هذه المرأة أو غيرها أو كذا، يعني إذا حصل هذا، وكان طبعا ما ينصح طبعا بهذه الطريقة، لكن إذا حصل يعني يكون حلالا، إذا الأول يعني وافق وعن طيب نفسه وتنازل يجوز. وفي حالة برضو ما ذكرناهاش اللي هي إذا لم تقبل أو ترفض، يعني سكتوا تماما، لا قالوا ما قالوا أي شيء، يعني لا تصريحا ولا تلميحا، لا بقبول ولا بإجابة، يعني لا تصريحا ولا تلميحا، لا بقبول ولا برفض. يعني شخص تقدم الخطبة وسكتوا ما ردوا خلاص، يعني لا وافقنا ولا ما وافقنا ولا تصريحا ولا تلميحا، ففي هذه الحالة يجوز أنك تتقدم أيضا لخطبة هذه المرأة. نعم. نعم. المفروض طبعا لابد أن الخاطب الأول إذا غير رأيه وصرف نظره عن الخطبة ينبغي أن يعلم المرأة يعني أنه صرف النظر وتنازل لفلان ليتقدم للخطبة، يعني طبعا الثاني برضه هيتقدم للخطبة ولن تتم إلا برضا الزوجة وأهلها، يعني مش مجرد ما يتقدم خلاص أنه قبل، ينبغي إعلام يعني الزوجة أو أوليائها بهذا الموضوع حتى يكونوا على بينة. تفضل يا شيخ، تفضل. يعني يعني إذا المرأة قبلت بالخاطب الأول وبعدين جاء خاطب ثاني فيجوز، وبعدين وجد الخاطب الثاني أحسن من الأول، ممكن تكنسل الأول وتقبل الثاني، يجوز. نعم يجوز شرعا، يجوز هذا. إذا المرأة إذا الثاني يعني ما يعلم أنه قبله الشخص تقدم، وبعدين يعني تقدم خاطب ثاني وجدت المرأة أو أولياءها أن الثاني أحسن من الأول، يجوز أنهم يعني يفسخوا خطبة الأول ويقبلوا خطبة الثاني. وهذا ما حصل بالفعل، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تقدم يعني لفاطمة بنت قيس، تقدم لها اللي هم أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، تقدم لخطبة نفس المرأة اللي هي فاطمة بنت قيس، وقالوا يعني الثاني منهما يعني كان لا يعلم بأن الآخر تقدم قبله، يعني هما كيف خاطبان، يعني كل واحد منهما لا يعلم أن الثاني تقدم، هذا تقدم وهذا تقدم، أصبح عندها خاطبان، فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستشيره يعني تتزوج هذا ولا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ألزمها أنها لازم تمشي مع الأول، لا، يعني فتح لها المجال، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليها أنها ترد الخاطبين، ورشح لها شخصا ثالثا وهو أسامة بن زيد، قال أما معاوية فترب لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة، رشح لها شخصا ثالثا وهو أسامة. فالقصد يعني أن المرأة إذا خطبت وبعدين تقدم خاطب ثاني وكان الثاني يعني ظروفه أحسن من الأول، ممكن هم يرفضوا الأول، لأن الخطبة فقط مجرد وعد، يعني ليس فيه أي إلزام شرعي، يعني لا يجب شرعا أن هي لازم تمضيه، فهو مجرد يعني تواعد على أنه إذا تقدم الزوج سيقبلونه. والإنسان إذا وعد بشيء يعني وكان وقت الوعد يعني عازما على الوفاء، وبعدين بدأ له بعد ذلك يعني هناك شيء أفضل، ممكن هو يرجع في كلامه في هذه الحالة يكون معذورا. يعني المهم أنه وقت الوعد ما يكون يعني غشا أو عازما على الخلف في أثناء ما هو يعيده، يعني المهم أنك وقت ما تعد بشيء، أنت وقت الوعد تكون نيتك أنك عازم على الوفاء، يعني وعدت الشخص مثلا قلت له والله وعدته أنك ستزوجه بنتك، وأنت وقت الوعد كنت يعني عازما على الوفاء فعلا وناوي أنك تزوجه، وبعدين ظهر مثلا شخص أنسب أو أحسن، ففي هذه الحالة خلاص مش ما يجب عليك أنك لازم توفي بوعد الأول، ممكن أنك تصرف النظر وتلغي هذا الوعد يعني وتقبل بالثاني ما دام يعني. وهذا لا يعتبر يعني من هو خلق المنافقين اللي هو خلف الوعد أو كذا، من خلق المنافقين قال العلماء اللي هو إيه، اللي هو يعني يعد وهو عازم على الخلف، يعني هو أساس اللحظة ما هو بيوعد، وهو بيوعد وعود يعني أي كلام، هو عارف أنه مش هيوفي بهذه الوعود، بس يوعد يعني خداعا للناس، وهو عازم أنه ما هيوفي بهذه الوعود. لكن المؤمن يعني الصادق وكذا ممكن هو يوعد يعني وعود هو كان ناوي فعلا أنه يوفي بيها، وبعدين جت ظروف أو أعذار أو ظهر له يعني إن عدم الوفاء بهذا الوعد يعني أصلح أو أحسن، فيجي يعني يعدل عن الوعد السابق، فهذا جائز، بس بشرط برضو إن هذا إيه يعني ما يكثر من الإنسان بحيث يصبح سيما له أو علامة، يعني ما يتكرر هذا الأمر كثيرا بحيث تصبح معظم وعوده يرجع يغير رأيه فيها، بحيث يصبح يعني سيما للإنسان، يعني شيء يعني يشتهر بهذا الإنسان يعني وأصبح يعني معروف عنه خلف الوعود، فهذا يعني خطأ يعني ويجعله يعني يشبه المنافقين في خلف الوعود. لكن هو يعني في الغالب دائما في العادة يعني يفي بالوعود، لكن في بعض الأحيان القليلة حصل أنه وعد وعودا وبعدين بدأ له بعد أن وعد يعني أن هذا الوعد كان غير مناسب، يعني هناك الأفضل أو الأصلح يعني عدم تلبية هذا الوعد، يكون جائزا إن شاء الله. فطر. نفس الشيء برضو في التجارة، إذا يعني ما كانت صفقة، يعني ما تم عقد بيع، بحيث يعني ما تم التعاقد يعني، ولكن فقط مجرد تواعد على البيع، وبعدين برضو بدل للإنسان مثلا أن هناك من هو أنسب مثلا من المشتري السابق أو البائع السابق، فممكن برضو أنه يعدل عن رأيه، مدام هو وقت أن وعد يعني كان عازما على الوفاء، فوعدت شخصا مثلا انك تبيع له سيارتك او بيتك او اي شيء تملكه مثلا، وعدت شخصا ان تبيعه له، ومثلا وعدت انك تبيع له سيارتك مثلا ب10,000 وكذا، بس ما يعني ما تعاقدت معه، يعني ما تم اي اتفاق بينكم ولا تعاقد ولا دفع لك شيء ولا دفعت له شيء ولا مجرد يعني وعد، انك وعدته انك ان شاء الله بعد شهرين او عشر شهور او كذا سوف تبيعه سيارتك بالمبلغ الفلاني، وبعدين يعني بدا لك بعد ذلك ان تغير رايك انك تحتفظ بهذه السياره لنفسك او انك تبيعها لشخص اخر مثلا سيعطيك سعرا احسن او كذا، فيجوز برضه في هذه الحاله انك تغير. بس برضو كما ذكرنا نفس الفكرة، يعني انك وقت الوعد ما تكون عازما على الخلف، يعني توعد واحد وتعشمه يعني وتؤمله في شيء وانت يعني وقت الوعد انت خادع له، انت في قلبك انك مش هتوفي مش هتبيع له هذه السيارة ابدا يعني، ولا في نيتك انك تبيع له ولكن توعده يعني وعدا كاذبا، فهذا خلق المنافقين. وكذلك برضو ما يقصر منك هذا الشيء بحيث يعني تظل يعني توعد وان تغير رأيك يعني كثيرا بحيث يصبح هذا يعني علامة لك يعني خلق لك يعني توصف به، فيكون هذا أيضا من الخطأ. نعم أخوي برضو يسأل عن صورة، يعني لو شخص مثلا أخذ السيارة للتجربة لمدة أسبوع واتفق معه أنه هو بعد أسبوع سيعطيه مبلغ كذا وأنه سيشتري السيارة، فبرضو حسب يعني صيغة الاتفاق، يعني والله إذا كان مجرد وعد بالشراء يعني ما تم يعني تعاقد يعني خلاص عقد منجز يعني وانتهى الأمر وخلاص أنت اشتريت السيارة واتفقنا تشتريتها ويعني واتفاق مؤكد، ولكن فقط مجرد وعد بالشراء، إذا كان وعد بالشراء يجوز أنك تعدل فيه. وبرضو إذا كان عقد ولكن عقدا مشروطا، يعني من ضمن أنواع الخيار اللي هو اسمه خيار الشرط، هذه برضو صورة، إذا أنت يعني أخذت السيارة لمدة أسبوع وأخذتها على الشرط، يعني قلت أنك بتجربها لمدة أسبوع وإذا وجدتها يعني مناسبة أو صلحت لك يعني أنك ستأخذها، إذا وجدتها يعني غير مناسبة وما ارتحت إليها أنك ستعيدها، إذا كان هناك اشتراط بهذه الطريقة برضو يجوز أنك ترجع في هذا الاتفاق وترد السيارة خلال المدة المحددة. هناك برضو نوع آخر هو اسمه خيار العيب، أنك يعني لو اشتريت السيارة وبعدين وجدت فيها عيبا من العيوب من حقك أنك برضو ترجعها من أجل هذا العيب، يعني إذا وجدت فيها عيبا لم يذكره لك البائع، البائع ما ذكر لك ان السيارة معيبة بهذا العيب واكتشفته يعني وهو عيب من العيوب اللي هي الكبيرة التي تؤثر في السعر يعني تأثيرا كبيرا، مش عيب مثلا في شيء يعني كمالي، يعني لمبة مثلا مش شغالة ولا زر صغير كده مثلا، يعني في العادة انه مثلا ما يبين يعني وتصليحه 20-30 دولار 50 دولار كده، يعني ما يؤثر في سعر السيارة والناس يعني في العادة ما يهتمون ببيانه مثلا في السيارة مستعملة او كده، فإذا كان العيب هذه ما ترد السلعة بها، لكن إذا كان يعني عيب فعلا مؤثر يعني في الثمن والعادة أنه لابد أنه يبين، وإذا ما بين يعتبر هذا نوع من الغش يعني وكذا، فمن حقك أنك تعيد السيارة إذا وجدت فيها هذا العيب وهكذا يعني. لكن إذا كان يعني اتفاق يعني خلاص أبرم الاتفاق وحدد يعني وتم الاتفاق وما في بينكم لا خيار شرط ولا خيار عيب ولا، فليس لك انك تردها يعني في هذه الحاله الا برضو على سبيل ايه التسامح يعني او طلب، يعني ممكن هو ايه انك تطلب من البائع ان يقيلك البيعه يعني وان هو يفسخ البيعه يعني على سبيل التبرع منه يعني التنازل، لكن ليس على سبيل الالزام له، يعني اذا السياره ما فيها اي عيب ولا بينكم يعني اتفاق على انك من حقك ان ترد السلعه خلال مده معينه وتم الاتفاق، يبقى ليس لك انك تعيد السيارة الا بطيب نفس من البائع وقبول منه. يقول وحكى الامام الترمذي عن الامام الشافعي رحمه الله في معنى الحديث اذا خطب المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها، وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم والعقد صحيح، لأن النهي عن الخطبة وليست شرطا في صحة الزواج. مرة ثانية، طبعا الجزء الأول من الكلام سبق، يعني هو إذا المرأة رضيت بالخاطب الأول يبقى لا يجوز للثاني أن يتقدم. طيب إذا الخاطب الثاني تقدم بعد أن استجيب للأول، إذا خطبها الثاني بعد أن يعني كانت المرأة قد استجابت للخاطب الأول وعقد عليها، يعني خطب على خطبة أخيه بعد أن كان أخوه قد خطب قبله وقبل وراح وتقدم الثاني، فالثاني يكون آثما أنه تقدم، يعني وهو يعلم أن غيره قد سبق وتقدم هذه المرأة وقبلوه ورضوا به وراح وتقدم، فهو يكون آثما. لكن طيب إذا عقد عليها الثاني، قال العقد صحيح، العقد صحيح، الزواج الثاني ليس باطلا، لأنه يعني هو أثم أنه خطب على خطبة أخيه، لكن العقد صحيح ليس فيه يعني شيء. قال لأن النهي عن الخطبة، والخطبة ليست شرطا في صحة الزواج. طبعا هناك رأي آخر اللي قال، وقال داود، اللي هو داود الظاهري، يقول إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد، لكن هذا يعني رأي يعني شاذ، وعليه الجمهور أن العقد صحيح، يعني إذا شخص خطب على خطبة أخيه يكون آثما بهذا ويتوب إلى الله ويستغفر، ولكن إذا تزوجها يكون العقد صحيحا في هذه الحالة وليس هناك عليها. طيب برضو هنا مسألة اللي هي مسألة الخطبة على خطبة الكافر أو على خطبة الفاسق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يخطب على خطبة أخيه، فما المقصود بأخيه هنا؟ بمعنى كيف خطبة الكافر أو خطبة غير المسلم أو كذا؟ هذا يتصور إذا كانت الزوجة كتابية، يعني مثلا شخص تقدم لخطبة امرأة مثلا نصرانية أو يهودية، وإذا كنت تعلم أن شخصا يعني يهوديا أو نصرانيا تقدم لخطبة هذه المرأة اليهودية أو النصرانية، هل لك أن تتقدم لخطبتها وأنت تعلم أنها مخطوبة من شخص آخر غير مسلم؟ ففي هذه الحالة يعني اختلف الفقهاء في هذا، وبعضهم قال يجوز أن يخطب المسلم على خطبة غير المسلم، بعضهم قال لا يجوز أن يخطب على خطبة شخص آخر سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن هذا يعني يعتبر من التعدي. وهذا رأي جمهور الفقهاء في الحقيقة، يعني جمهور الفقهاء قالوا المسلم لا يخطب لا على خطبة مسلم ولا حتى على خطبة غير مسلم، لأن يعني لأن العلة يعني في الأمر هي مسألة أن هذا تعدي على حق الشخص الآخر وظلم الآخرين، التعدي على حقوقهم وإيذاؤهم بغير وجه حق أو كذا، هذا منهي عنه سواء للمسلم أو لغير المسلم. وكذلك نفس الشيء من باب أولى الفاسق، يعني إذا المرأة مثلا تقدم لها شخص مثلا فاسق وتعلم أنه مثلا تارك لبعض الواجبات أو واقع في بعض الفواحش أو كذا وتقدم لخطبتها، فهل يجوز أنك تتقدم لخطبة هذه المرأة المخطوبة من شخص يعني فاسق؟ فالجواب لا يجوز أيضا، لأن كلمة أخيه تشمل الفاسق، يعني فهو أخ لك في الإسلام مهما كان يعني في خطأ أو كذا، لكن لا تزال أخوة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن القاتل يعني العلاقة بين القاتل وأولياء القتيل، قال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من الكلام عن الدية، يعني إذا تنازل أولياء القتيل تنازلوا للقاتل أو كذا، فقال فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل أولياء القتيل إخوة للقاتل، مع أن القاتل هذا فاسق طبعا، هذا فسق جريمة يعني شنيعة وكذا، ومع ذلك كونوا قتل مثلا قريبهم هذا لا يقطع أخوة الإيمان، يعني أخوة الإيمان لا تزال موجودة حتى مع هذا الفاسق أو المسيء. فبالتالي يعني لو هذا الشخص القاتل ولا السارق ولا الزاني ولا كذا تقدم لخطبة امرأة، يعني لا تخطبها ما دام هم قبلوا به ورضوا به، خلاص إذا لا تتقدم أنت لخطبتها يعني حتى يرفضوا الأول. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن النظر إلى المخطوبة. قال مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها أو قبحها الذي يصرفه عنها إلى غيرها، إذا يعني يقول من ضمن يعني أسباب استدامة يعني العشرة بالمعروف وأن تكون الحياة يعني سعيدة إن شاء الله، أن يرى الخاطب المخطوبة ولا يفاجأ مثلا برؤيتها في أول مرة، كما في بعض العادات يعني عادات بعض البلاد وأهل البادية وكذا، يعني عندهم بعض العادات المخالفة للإسلام، منها يعني أنهم يمنعون الخاطب من النظر إلى المخطوب، يقول لك يعني بنتنا لا ينظر إليها أحد إلا يعني يوم الزواج، يعني يوم ما يدخل بها ويفاجأ يكون يراها لأول مرة مثلا. للأسف لا زال في بعض البلاد العربية هذه العادات التي ما أنزل الله بها من السلطان يعني، فهذا يكون مخالف يعني لهدي الإسلام ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان هذا فيه تقوى لله أو خشية لله لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى بها، يعني هذا من التنطع في الدين، الرسول يعتقد أن هذا يعني فيه تقوى وفيه صلاح وكذا، وشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المخطوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني كان إذا أراد أن يخطب امرأة يعني يتزوجها كان ينظر إليها صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي أصحابه بالنظر إلى المخطوبة، وهذا يعني من عدل الإسلام يعني حتى ما يفاجأ مثلا بعد الزواج. ويسوى في هذه الحالة الموقف صعبا، يعني إما أن يقبلها على مضض مثلا، ومسألة الجمال وكذا هذا أمر نسبي، يعني كل ربما الشخص مثلا هو يميل إلى امرأة وشايف ما يعني أجمل النساء، وشخص آخر يعني ما تنفر نفسه عنها مثلا ويعني يرى أن شكلها غير مقبول بالنسبة له وكذا، فاعتبر ظلما لها أنه مثلا يبقيها وهو يعني يعني بينه وبينها نفرة مثلا من جهة الشكل أو الخلفة وكذا. ربما شخص آخر يعني سيكون سعيدا بها ويراها يعني امرأة حسناء وتقر بها عينه وكذا، وهكذا يعني. فإما أنه يعني يقبلها على مضض وهو يعني كاره لها، وإما أنه يعني يطلقها بعد أن دخل بها والناس يعني شهدوا العقد والزواج وكذا، ويكون هذا برضو إيذاء لها يعني جرحا لمشاعرها ومشاعر أهلها. لكن لو كان في البداية أنه نظر إليها في جلسة عائلية ولا كذا بدون اطلاع أحد من الناس، وما حصل مثلا توافق وصرف النظر، والأمر ما أحد يعني اطلع عليه ولا علم به ولا سبب يعني إيذاء لأهلها وكذا. قال: والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه. يعني يقول إنسان الحازم يعني قبل ما يمضي في أي موضوع يعني ينظر يعني ويدرس الموضوع ويتأكد منه قبل الإقدام عليه. يقول إذا كان هذا يعني حتى في أمور التي هي أقل شأنا من الزواج، يعني في أمر البيع والشراء، ولا هشتري سيارة ولا هشتري حتى جهاز منزلي ولا هشتري غسالة ولا ثلاجة ولا كذا، الواحد يعني ينظر إليها ويجربها ويتأكد منها ويكشف عليها وكذا، يتأكد مثلا أنها صالحة أو كذا، فمع أنها شيء يعني تافه يعني، وحتى لو حصل أن اشترى جهاز وطلع خربان الأمر يعني يسير، الضرر خفيف يعني، لكن من باب أولى أمر الزواج. طبعا الزواج الشرع يعني سمح له بالنظر، وبقية الأخلاق والمواصفات وكذا يكون التأكد منها عن طريق السؤال بقى، يعني بقية في حالة الزواج يعني ما في إلا يعني الشرع سمح له بالنظر، والباقي يكون عن طريق السؤال بقى، سؤال أهلها وسؤال أقاربها وأصدقائها وجيرانها جيرانهم وكذا، ويستوثق يعني. فلا بد للعاقل يعني أن يتأكد يعني قبل المضي في موضوع الزواج. ثم قال: قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. يعني الأعمش من علماء التابعين رحمه الله، من أئمة التابعين، يقول كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم، إنه أوله مخالفة للسنة، يعني يكون وقع على غير نظر ففيه مخالفة للسنة، يقول دائما يعني يكون آخره هم وغم، يعني الشيطان حتى يوقع في نفسه، يعني حتى لو كانت المرأة يعني هو فوجئ بها بعد الزواج منها مثلا كانت من أجمل النساء وكذا، برضو الشيطان سيوقع في صدره يعني أنه يمكن لو كان رأيها كان غير رأيه ولا كان كذا، فلذلك يعني مخالفة السنة يعني دائما ما تكون عاقبتها يعني حميدة. نعم هنتكلم حاضر إن شاء الله، ما هو الحد المسموح به سنذكر إن شاء الله، سنذكر إن شاء الله حاضر. نعم تفضل. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. هنتكلم حاضر إن شاء الله. حاضر. يقول: هذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. رواه أبو داود. فهنا حديث جابر رضي الله عنه يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يقول: خطبت امرأة من بني سلمة فكان يختبئ لها، يعني يحاول أن يختبئ ويراها بدون أن تعلم أو بدون أن تشعر وكذا. قال: يعني حتى رأيت منها، يعني ما جعلني أطمئن يعني إليها وأرغب في إتمام الموضوع وإكمال الزواج. طبعا هذا يفيد يعني أمرا، وهو جواز النظر إلى المخطوبة بدون علمها، جواز النظر إلى المخطوبة بدون علمها. يعني ليس بالضرورة أن يكون النظر إلى المخطوبة مثلا في جلسة يعني مرتبة مثلا مع الأولياء ومع كذا، ويتم يعني طبعا هذه طريقة يعني لا بأس بها، يعني وجائز أن يتم بهذه الطريقة، وجائز أيضا أن يتم النظر إليها بدون علمها أو بدون أن تدري. يعني وكثير من الفقهاء قالوا يعني لعل النظر إليها بدون علمها إذا أمكن يكون يعني أحسن وأصلح. يعني لماذا؟ لأنه برضو يعني أمنع من الإحراج. يعني إذا استطاع أن ينظر إليها بدون أن تعلم، ففي هذه الحالة إذا نظر إليها والله أعجبته يروح يتقدم رسميا لأهلها وكذا، ويتقدم لأبيها ويريد أن أخطب ابنتك وكذا بعد أن رأيها وأعجبته. إذا ما أعجبته خلاص يصرف النظر عن الموضوع بدون أن تدري أن في واحد والله شافها وكان يرغب في زواجها وما أعجبته وصرفه، فهي ما تعلم بهذا الشيء، فلا يكون في ذلك يعني أي إيذاء لها ولا يعني جرح لمشاعرها أو كذا. يكون هذا أفضل من أنه مثلا يتقدم لأبيه ويقول له أن أخطب ابنتك، والأب وافق وكذا، وتم تحديد موعد للنظر إليها، وبعدين راح مثلا بيتهم ودخل بيتهم ونظر إليها، وبعدين يطلع يقول لي والله ما عجبتني وصرفت النظر. فطبعا يعني هذا يضايقها ويضايق أهلها وكذا. وإن كان طبعا يعني هو شيء أحله الله يعني، وإن شاء الله هي ترضى بما قسم الله، وتعلم أنه برضو ربنا صرف عنها شرا، وعسى من يعني أنه لا خير فيه، وأن ربنا يخلف عليها من هو أحسن وأصلح وكذا. بس على كل حال يعني إذا أمكن برضو تلافي هذه النقطة يعني ورؤيتها بدون علمها يكون أفضل. طب كيف يراها بدون علمها؟ فإذا كانت مثلا يعني ممن يكشف تكشف وجهها في الطريق، مثلا إذا كان امرأة مسلمة محجبة وكذا تكشف وجهها في الطريق ويديها وكذا، واستطاع أن يراها في الطريق مثلا عن طريق مثلا بعض قرابته من النساء، ولا قرابتها هي مثلا من الرجال ولا كذا، بعض الأقارب ولا كذا يعني أشاروا إليه وقالوا هذه المرأة مثلا هي فلانة الفلانية، أو هو عارف بيتهم مثلا وتابعهم، استطاع أنه يراها مثلا وهي في الطريق يرى وجهها ويرى كفيها وهي ماشية وكذا، فلا بأس يعني. أو طيب إذا كانت مثلا من تغطي وجهها وكذا كيف يراها بدون علمها؟ ممكن برضو ترتيب مثلا زيارة بدون يعني زيارة في بيت مثلا تذهب تزور مثلا صديقة لها مثلا أو شيء، وهي جلسة في بيت صديقتها أو كذا، يكون ترتيب مثلا مع زوج صديقتها وكذا، أنه مثلا وهي جلسة يتم مثلا مواربة الباب ولا طريقة ما أو كذا، بحيث أنه يراها بدون أن تشعر أو كذا. يعني يمكن يعني ترتيب طريقة بهذا الشكل أو كذا، إذا أمكن أنه يراها بدون أن تعلم فهذا جائز، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: كنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. ورد في بعض روايات حديث جابر أيضا أنه كان يعني أنه تصور صورة بيتها، يعني حتى تصور صورة بيتها ونظر إليها. بس موضوع تصور الصور هذا يعني لا يجوز إلا في حالة يعني يكون هذا البيت ليس فيه إلا هذه المرأة يعني انه طبعا ربما يكون فيه مثلا نساء اخر اجنبيات لا يحل له انه ينظر الى بيتها بدون علمها او شيء من هذا القبيل. طيب الحديث الثاني قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت اليها؟ قال لا. قال انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكم. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. فالمغيرة رضي الله عنه خطب امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنظرت إليها؟ قال لا. يعني وفقت إيه، خطبها عن طريق أبيها وكذا، واتفق مع أبيها قال له يعني إن يريد أن يتزوج ابنتك، والأب مثلا واعده وكذا وخلاص دون أن يراه. فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، يعني اذهب ورتب يعني موعدا وكذا انك ترى المرأة، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. الحديث الثالث قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي رواية فإن في أعين الأنصار صغرا. فهنا الرجل هذا كان مهاجريا من أهل مكة، يعني من قريش، يعني من أهل مكة، وخطب امرأة من الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو من قريش، يعني يعلم مسألة برضو الصفات المستحسنة مثلا ممكن تختلف أذواق الشعوب والقبائل وأهل البلاد المختلفة، ممكن في بلد مثلا معين يعني كلهم ذوق في الخلقة أو كذا يختلف مثلا عن ذوق قوم آخرين وهكذا. فالرجل يعني من المهاجرين من قريش من أهل مكة وخطب امرأة من الأنصار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنظرت إليها؟ قال لا. فقال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرا، يعني الأنصار مشهورين بأن أعينهم صغيرة، وأنت من أهل مكة مثلا وربما هذه الصفة مثلا أنتم مثلا لا تستحسنونها، ربما هناك أهل بلاد أخرى يستحسنون هذه الصفة مثلا وعندهم يعني ربما يعني ربما هم لا يستحسنون صفات أخرى في أهل مكة، وأهل مكة لا يستحسنون بعض الصفات الخلقية في أهل المدينة، وهكذا يعني كل شعب مثلا ربما يستحسن بعض الصفات الخلقية في شعب آخر والعكس صحيح وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى هذا، قال له انظر إليها، ويعني هو أوصى بالذات أنه ينظر إلى عينها وكذا، يعني حتى يتأكد أنها مناسبة له. يعني طبعا هناك برضه من ضمن الأدلة يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما يعني خطب، لما يعني جاءته المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءته امرأة ووهبت نفسها له يعني قالت وهبت نفسي لك، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل خلاص تصبح زوجة له، لا يحتاج إلى ولي ولا شهود، يعني صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من خصائصه كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم إلى آخره. وبالرغم من ذلك أن هذه كانت رخصة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة يعني بمجرد الهبة، يعني بدون حاجة إلى ولي ولا شهود ولا شيء، ومع ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عمل بهذه الرخصة، يعني ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة وهبت نفسها قط، يعني ما حصل يعني. لكن على كل حال جاءت امرأة مؤمنة يعني وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يعني في مجلس مع أصحابه وكذا، وقالت إني وهبت لك نفسي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه. الراوي يقول فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه، يعني صوب نظره إليها وصعد نظره إليها، يعني وجعل يعني يتأملها يعني وينظر إليها يعني بدقة وبتأمل وأطال النظر إليها، ثم أطرق بصره إلى الأرض، يعني صلى الله عليه وسلم غض بصره عنه وأطرق بصره إلى الأرض. وكان هذا يعني علامة على أنه يعني لم يرغب يعني في زواجها وكذا. فالمرأة ظلت واقفة يعني تنتظر أن يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد عليها يعني بشيء وكذا، فهمت أن تنصرف. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، إذا لم تكن يعني راغبا فيها فزوجنيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا المرأة يعني وناداها، وبعد ما كادت يعني تنصرف ناداها النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الرجل قال إيه يعني ماذا معك لتسبقها وكذا، قال والله ما عندي شيء، قال امرها ولو بخاتم من حديد، قال والله لا أملك ولو خاتم من حديد وعليه إزار ولا رداء عليه، لا قصة الرجل الفقير وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. في الأخير الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه بها بما معه من القرآن. كان نفس هذه المرأة اللي هي التي وهبت نفسها هي نفس المرأة التي زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الفقير وكذا. فالقصد يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب يعني في الزواج يعني لما يعني فكر في الزواج بالمرأة صعد النظر فيها وصوبه، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تشريع لأمته يعني ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذا فيه الخير وفيه الصلاح يعني، ومن أسباب يعني استقامة الحياة الأسرية يعني واستمرار الحياة الأسرية أن الخاطب يعني ينظر إلى المرأة ولا يعني يمضي في أمر الزواج إلا وقد نظر إليها وأعجبته ويستمر يعني في الموضوع. طيب هنا برضو ملاحظة يعني أحيانا يسأل عنها، اللي هي يعني بعض الفقهاء قال والله الأصل أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام إلا المخطوبة وكذا، فبالتالي لا ينظر إلى المرأة إلا بعد أن يخطبها يعني، قال يخطبها أولا ثم ينظر إليه، مش ينظر إلى امرأة هو لسه يعني ناوي أن يخطبها بس ما خطبها بعد. فبعض الفقهاء قال يعني بهذا، وتمسكوا بأنه في بعض الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم من مرأة فلينظر إليه، يعني إذا خطب فلينظر، فقالوا يعني معناه يخطب أولا وبعد ما يخطب يروح ينظر إليه، مش ينظر إليها وبعدين يفكر بقى يخطب ولا ما يخطب، حتى يعني لا تكون مثلا ذريعة الناس ينظرون إلى بنات العالم وكذا بدون، وبعدين يعني هو لسه ما فكر يخطب أو ما يخطب. لكن في الحقيقة يعني الرأي الراجح يعني والصواب أنه يكفي يعني العزم على الخطبة، يعني أن يكون عنده نية يعني أن يخطب، وهذه النية يعلمها الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلم إذا هو يعني فعلا متلاعب، يعني كل واحد مثلا شاب أو كذا لسه يعني في نية ما هو ناوي أن يتزوج إلا بعد سنتين ثلاثة وكذا، وطول ما ماشي بقى ينظر إلى النساء على أمل يعني إذا واحدة عجبته يتزوجها يعني بدون ما هو يعني قاصد فعلا ولا عنده عزم، إنه إذا هي عجبته فعلا حيروح لأهلها ويتقدم، وما ظروفه حاليا عارف نفسه إنه مش مستعد للزواج الآن، فهنا لا يجوز المال. لكن إذا كان هو فعلا يعني عايز مرتب أموره وخلاص مرتب أموره للزواج، وفعلا يعني ينظر مثلا امرأة معينة بنية إنه إذا عجبته فعلا سيذهب إلى أهلها ويتزوج، فيجوز له أن ينظر إليها ولو قبل أن يخطبها، ولو قبل أن يخطبها. فالرأي الراجح أنه يجوز يعني النظر إلى المرأة ولو قبل أن تخطبها، لكن بشرط يعني أن يكون عندك يعني نية فعلا وعزم أكيد على الرغبة في الخطبة يعني إذا أعجبها. طيب ويدل على هذا أنه أيضا في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلينظر إليها، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبها، لا قال إذا ألقى الله في قلبه خطبة امرأة، يعني كان في قلبه فقط وما تم يعني أي تصريح باللسان، والخطبة ما هتكون بالقلب، يعني ما تسمى خطبة إلا إذا هناك كلام يعني باللسان وتصريح واتفاق يعني تواعد باللسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر بمجرد أنه يعني ألقى الله في قلبك، يعني عندك في قلبك نية أنك تخطب امرأة فيجوز لك أنك تنظر إليها في هذه الحال. وطيب كيف نجيب على الأحاديث التي فيها إذا خطب أحدكم المرأة؟ قالوا إن هذا الأسلوب العربي يعني إذا فعل كذا تأتي أحيانا معنى إذا أراد أن يفعل، ليس بالضرورة إذا فعل يعني إنه إذا تم هذا الشيء، ولكن إذا أراد أن يفعله، زي مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا إذا قرأت القرآن معنى خلاص بعد ما تنتهي من قراءة القرآن، ولا إذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. يعني إذا الإنسان قام للصلاة يتوضأ. طب هل الإنسان يعني خاص بعد ما تقوم إلى الصلاة وتقف في الصف تغسل وجه؟ لا. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا يعني أردتم القيام إلى الصلاة، فلسه ما قمت بعد، ولكن يعني عندك الإرادة يعني أنك تقوم إلى الصلاة، يعني أردت أن تقوم إلى الصلاة فتتوضأ، وهكذا يعني. فهذا من الأساليب العربية يعني أن يقال يعني إذا فعلت كذا ففعل كذا، بمعنى إذا أردت أن تفعل. فهنا يعني يحمل هذا الحديث على هذا. إذا خطب أحدكم المرأة يعني إذا أراد أن يخطبها فلينظر إليه. طيب، المواضع التي ينظر إليها ونظر المرأة إلى الرجل، وموضوع النظر إلى الصورة والخلوة بالمخطوبة، لكن مواضيع طويلة يعني نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم، حتى يعني الوقت يعني جرى حتى يعني طويل، إن شاء الله نؤجلها للدرس القادم ونتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله إن شاء الله. طيب، في سؤال أو شيء؟ نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. في سؤال؟ تفضل. نعم. نعم. أخونا يسأل يقول يعني توجد عادة يعني في الصومال أو في بعض مناطق الصومال أو كذا أن يكون الصداق يعني مصحف. إن الإنسان يعني يتزوج امرأة ويكون الصداق يعني يعطيها نسخة يعني من المصحف، فما حكم هذا؟ وهل ينطبق عليه يعني حديث زوجتكها بما معك من القرآن؟ وفي الحقيقة حديث زوجتكها بما معك من القرآن المراد به يعني أن يعلمها ما يحفظ من سور القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تحفظ وكذا، فقال سورة كذا وسورة كذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن يعلمها ما معه من القرآن، فكان تعليم القرآن هو الصداق، هذا المراد بالحديث الآخر. لكن بالنسبة للصداق الشرع لم يحدد له يعني قيمة معينة، وإنما قال أمرها ولو بخاتم من حديد. فأي شيء يعني له قيمة يعني سواء مادية أو معنوية أو كذا يعني يجوز أن يكون صدق، يعني الصدق ممكن يكون منفعة، يعني زي التعليم مثلا هو شيء يعني منفعة من المنافع. والمصحف يعني يجوز بيعه الصحيح، يعني المصحف يجوز بيعه، المصحف هذا يعني له قيمة ويمكن يباع أو يشترى، قيمته مثلا مبلغ معين من الدولارات أو كذا، يعني طبعا القيمة اللي هي قيمة الورق يعني والتجديد، وإلا يعني كتاب الله سبحانه وتعالى لا يقدر يعني بثمن يعني ولا. فالقصد أنه يعني من هذا الباب يجوز يعني أن يكون المصحف صداقا أو أي كتاب آخر صداقا، على اعتبار أنه يعني أي شيء يعني فيه منفعة يعني سواء مالية أو منفعة يعني معنوية يعني يجوز أنه يكون صداقا ما دام بتراضي من الطرفين. وإن كان هذا يعني لا ينطبق عليه حديث زوجتك بما معك من القرآن، ولكن ينطبق عليه أمهرها ولو بخاتم من حديد. فأي شيء يعني له قيمة يمكن أن يكون صداقا إن شاء الله إذا كان بتراض من الطرفين. ويعني حتى مثلا أم طلحة، أم سليم أقصد، جعلت يعني صداقها أن يسلم أبو طلحة، يعني كان أبو طلحة يعني مشركا وتقدم للزواج بها، فقالت يعني إنك يعني أثنت عليه خيرا وتقدم للزواج بها، فقالت والله يعني مثلك لا يرغب عنه، انت يعني رجل يعني فيك كذا وكذا من الاخلاق الحميده الطيبه، ولا يزال مشركا، ولكنك رجل مشرك وانا مسلمه، والمسلمه لا يجوز ان تتزوج المشرك، فان اسلمت يعني فهو صداقي، يعني بس انت اسلم والاسلام هو صداقي، فاسلم وكان اسلامه صداقها، واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قالوا فكانت اكرم النساء مهرا، يعني مهرها هو الاسلام، يعني اعظم المهر عظيم جدا، فكانت يعني اكرم النساء مهرا، يعني مهرها الاسلام، يعني ان يسلم هذا المشرك او كذا. القصد ان المهر يعني يجوز ان يكون مصحفا، يعني يجوز ان يكون المهر مصحفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. إن شاء الله سنتكلم عن المهر وأحكامه. قال صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، كلما قل المهر كلما كان هذا السبب في زيادة البركة إن شاء الله. فكون المهر يعني يكون مصحفا أو شيئا يعني لا يشق يعني على الزوج يعني إحضاره أو كذا، يكون هذا سبب في حصول البركة إن شاء الله. نعم. أيوة، كل قبيلة لها عرف مثلا معين. نعم. لا بأس برضو إذا كان مثلا كل قبيلة مثلا تتفق على مهر محدد مثلا لبنات هذه القبيلة، لا بأس برضو إذا كان مثلا أحيانا بعض موجود حتى في بعض بلاد الخليج وكذا، أحيانا مثلا بعض القبائل العربية يتم يعني زي اتفاق كذا، يقول مثلا إيه بنات القبيلة الفلانية البكر مثلا مهرها كذا والسيد مهرها كذا، يتم اتفاق محدد مثلا حتى ما يتنافس الناس. أحيانا برضو من مداخل الشيطان في المهور أن يظل إيه كل واحد عايز يعني ان هو يعني بناته احسن يعني من بنات فلان، يطلب هذا مهر اعلى والثاني يطلب اعلى من اعلى واحد موجود، عشان يقال يعني ان بناته دول يعني اعلى البنات في البلد مهرا ولا كده، فيظل الناس يتنافسون على حساب الشباب المساكين يعني. ف جيد يعني اذا تم مثلا اتفاق على تحديد يعني مهر محدد لا يزاد عنه مثلا او كده، لا بأس إن شاء الله. وطبعا برضو المهر من حق المرأة، يعني ممكن المرأة بعد الزواج تهب المهر لزوجها أو بعضه أو تتنازل له عنه أو عن بعضه، أو ومن يتم التراضي يعني بين الطرفين وخلاص إن شاء الله. في طبعا بعض الفقهاء حدد حدا لأقل المهور 10 دراهم أو 3 دراهم أو كذا، سأتكلم إن شاء الله عنها، بس تحديدات يعني ليس لها دليل يعني في الحقيقة. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.